التي نتكلم من رسل الله ونتعلم. نتحدث عن إسماعيل صلى الله عليه وسلم حين أتاه خليل الله وبرفق يسأله الرأي بمنام قد كان رآه ذبح هو وحي في رؤيا قال امضي لما أمر الله واجعل للأسفل عيني حتى لا تضعف أبتاه إن أكثرت النظر إلي بر صبر ما أحلاه كيف الإبن يطيع أباه والأجمل من ذاك صغيري كيف الصبر وتقوى الله ونبي بجوار أبيه في أشرف بيت يبنيه دعوى الله بأن يتقبل دينا كل أخلص فيه أمر الأهل بحسن زكاة بالتقوى وكثير صلاة صادق وعد عند الناس صادق وعد عند الله. ما أجمل قصصك يا أبتي معها نمضي أجمل وقتي ننتظر حديثك في شوق فالنفع بها دوما يأتي فالنفع بها دوما يأتي.